الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد شيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا. صوت واضح؟ نعم. قال: كتاب الجهاد مصدر جاهد، جاهد جهادا ومجاهدة فعالا ومفعلا، وهو بذل الطاقة والوسع في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال: قتال الكفار، هو قتال الكفار، هذا هو الجهاد. جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار. نعم. أحسن الله عليك. قال: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. نعم، هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا آثم الكل. معنى كونه كفاية هنا أن ينهض من المؤمنين من يكفي في قتال الكفار، سواء كانوا من الجنود الذين لهم رواتب تسمى دواوين، كانت لهم دواوين، أو كانوا ممن أعد نفسه تبرع، ويكون في هؤلاء كفاية، سواء كانوا من الجند كما في هذا الوقت أيضا في أوقات أخرى سابقة، أو كانوا ممن أعدوا أنفسهم لهذا تبرع، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت بهم المناعة، يعني يكفون في المناعة. كيف نقدر العدد؟ نقدر العدد بهذا، إذا كانت تحصل بهم المنعة لو هوجم المسلمون. وأيضا من كان منهم في الثغور، يعني في الحدود، يدفع العدو عن أهل هذه الحدود. وكذلك أيضا أن يكونون فيهم كفاية ببعث الإمام كل سنة، يعني يبعث عددا من الجند، يبعث جيشا يغيرون على العدو في بلاده. يعني الواجب على الإمام أن يرسل جندا كل عام ليغيروا على الأعداء كل سنة. قالوا: إلا أن تدعو حاجة لتأخيره كضعف المسلمين، يعني إذا رأى في المسلمين ضعفا فله أن يؤخر ذلك، له أن يؤخر ذلك. قال: وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة بعث أكثر من مرة، لو دعت الحاجة لأكثر من مرة بعث، يعني قد يبعث كل 6 أشهر إذا رأى الحاجة إلى ذلك. فإذا حصلت الكفاية بهؤلاء الجند أن يبعثوا وأن يحموا الحدود، وأن لو هجم المسلمون كانت بهم كفاية لمنع العدو، هذا هو العدد المطلوب. إذا حصل هذا فيسقط الإثم عن الباقين، وإلا فالواجب على الأمة أن تهيئ من يجاهد. طبعا الجهاد يكون تبع الإمام، تبع السلطان. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به. يعني إذا قام به من يكفي فإنه يسن بتأكد، يعني يكون سنة مؤكدة، سنة مؤكدة إذا وجد من يكفي، إذا وجد من يكفي. أما إذا ما وجد من يكفي فيكون فرضا. نعم. صلى الله عليه. قال: وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. هي أفضل كما تقدم في يعني باب سابق في صلاة التطوع، ذكرناها. فهو أفضل متطوع به ثم بعد ذلك النفقة فيه. وتكفي يعني تكفر الشهادة في سبيل الله كل ذنب إلا الدين، كما جاء في مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما، يقول وزكاة وحج أخرهما، يعني لا تكفر إذا أخر الزكاة وأخر الحج، هذا في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال أو حصر. نعم. الآن متى يجب الجهاد؟ أولا هم قالوا لا يجب إلا على ذكر، الأنثى ما يجب عليها الجهاد، ذكر مسلم حر فلا يجب على العبد إلا أن يستنفر الإمام، إذا استنفر الإمام العبد لزمه كما يأتي. إذن يجب على الذكر المسلم الحر المكلف، المكلف يعني العاقل البالغ السليم، يعني صحيح البدن السليم من العمى والعرج والمرض، قد سلم من العمى ومن، ولذا الأعور يجب عليه، يجب، أما العمى والعرج والمرض فإنه يسقط عنه الوجوب. وكذلك إذا كان أشل أو أقطع يد أو رجل، فالأشل الأقطع والأقطع بيد أو رجل لا يجب عليه. وكذلك لو ذهبت أكثر أصابعه، أكثر الأصابع ما في أصابع، أو الإبهام أو إبهامه، فهذا لا يجب، لا يجب عليه، لا يجب عليه. وأيضا أن يجد يعني ما يملكه أو يعطيه الإمام، يعني مالا يملكه أو يعطيه الإمام، أن يكون هناك مال يملكه أو يعطيه الإمام بحيث يكفي له ولأهله في غيبته، يعني نفقه، كما قال الله جل وعلا في القول: على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلا بد أن يجد نفقة، مال يملكه ينفق منه على نفسه وعلى أهله أو يعطيه الإمام. وكذلك قالوا إذا كانت مسافة قصر يجد ما يحمل عليه، يجد ما يحمل عليه، يعني يحمل نفسه عليه، يعني مركوبا إذا كانت المسافة مسافة قصر، وأما دون القصر فلا، مثل الحج، مثل الحج، يعني يجد ما يركب إن كانت دون مسافة، إن كانت مسافة قصر، وأما إذا كانت دون مسافة القصر فلا يجب. نعم. وهنا يقول يجب الجهاد إذا حضره، الضمير يعود إلى المجاهد المسلم الذكر الذي تقدم، إذا حضره يعني حضر صف القتال، يعني كان مستحبا في حقه، فلما حضر الصف لم يجوز له أن يفر، لم يجوز له أن يفر، أو حاصر بلده عدو كذلك، إذا حاصر بلده عدو وجب، صار متعينا، أو احتيج إليه، احتيج إليه لكونه إما من أهل الدلالة أو أهل الشورى في الحرب، أو أهل يعني يعرف سلاحا دون غيره مثل طيار، أو احتيج إليه، أو استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام لزم إلا أن يكون له عذر. قالوا ولو كان عبدا، إذا استنفرتم فانفروا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو استنفره الإمام حيث لا عذر له، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض. وإن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. نعم، يقول إن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، لأن الجهاد يعني واجب بقدر ما يمكن من بدن ورأي وتدبير، فقد يستشار. فإذا نودي الصلاة جامعة لم يتأخر أحد بلا عذر. نعم، الله عليك. قال وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. نعم، الحديث ورواه الطبراني أيضا، لكن الحديث يعني ضعيف. وأما الأحاديث في فضل الرباط فهي كثيرة، يعني في الصحيحين، نعم، وفي مسلم وفي البخاري وفي السنن. نعم، الله يرحمه. قال والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين. نعم، هذا هو الرباط، لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، يعني يقوي المسلمين، يقوي المسلمين. نعم، فهذا يعني هذا هو الرباط، يعني الحدود. نعم، صلى الله عليه. قال وأقله ساعة، هذا أقل. نعم، وأفضله بأشد الثغور خوفا، كل ما كان الثغر أشد خوفا كل ما كان أفضل. نعم، صلى الله عليه. قال وكره نقل أهله إلى مخوف. نعم، يكره أن ينقل أهله إلى مخوف. قال وهو أفضل من مقامه بمكة، يعني أفضل من المجاورة بمكة. نعم، صلى الله عليه. قال وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله عليه السلام ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. نعم، وهو في الصحيحين، يعني أصله في الصحيحين، حي والداك. قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لفظه أيضا في الصحيحين. نعم، وإذن إذا كان أبواه مسلمين حرين، يعني لو كان عبدين ما يملكان المنع، لأن العبد لا يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه. أو كان أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا، أما إذا كان فرض عين مثل إذا استنفر أو حضر الصف أو حضره العدو، خلص تعين. نعم، بسم الله عليه. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة. ولا يعتبر إذنهما لواجب، أي واجب، سواء كان واجب جهاد كما هنا تعين، أو واجب حج، أو واجب علم أيضا. فلو كان جاهل وبينزل للبلد يتعلم كيف يصلي وكيف، مثل بعض أهل البادية، فلا يعتبر إذنهما لواجب. ولا إذن جد وجدة، قالوا لأنهما ليس يعني مثل الوالد الأب والأم بالشف في الشفقة، يعني دونه في الشفقة. نعم، بسم الله عليه. قال وكذا لا يتطوع به مدين آدم لا وفاء له إلا مع إذن. نعم، أو رهن محرز أو أو رهن محرز أو كفيل مليء. يقول وكذلك لا يتطوع به مدين، مدين آدم، إذن مدين الله يتطوع، لو أنه ما حج مثلا أو فرضه أو عليه نذور أموال أو عليه كفارات، هذا يتطوع، يلزمه أن يتطوع، يلزم يعني له أن يتطوع، له أن يتطوع، له أن يتطوع. إذا كان مدينا لله، يعني نذر أو حج أو كفارة، هذا يتطوع. وأما إذا كان مدينا لآدمي، فليس له أن يتطوع إلا بإذن الآدمي هذا، إلا أن يكون له وفاء. ولذا قال لا وفاء له. إذا كان له وفاء، بعض الناس يقول عندي وفاء، لو قدر الله عليه شيء عنده وفاء في البنك مال، وفي لأن العلماء قالوا آجلا أو سواء كان يعني حاضرا أو مؤجلا، يعني سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا، حتى الدين المؤجل مثل الأقساط الآن البنوك. نعم. لماذا؟ قالوا لأن الشهادة يغلب فيها، لأن الجهاد تقصد منه الشهادة، لأن الجهاد تقصد منه الشهادة في سبيل الله. فإذا إذا كان له وفاء له أو أذن له الدائن، أيضا لو ما أذن له الدائن لكن وضع رهنا فكذلك، إذا فيه رهن قال محرز يعني يكفي غطي الدين. بعضهم يكون مثلا وضع بيت رهن ما في بس، أو كفيل مليء كذلك. الآن البنوك يعني صار الوضع يعني يختلف، بعضهم عنده تأمين من البنوك، الآن البنوك عندهم تأمين، بعض البنوك إذا مات الشخص شركات التأمين تقضي، فالظاهر أن هذا يعني ما يحتاج إذن من البنك لأن حقه محفوظ. قال هنا أو كفيل مليء، لو كان في كفيل مليء يعني غني وباذل، إذا طلب منه أعطى ما يماطل، فكذلك كذلك. نعم، يعني إذا كان مليئا. نعم. الله عليك. قال ويتفقد الإمام وجوب جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة. نعم. ومن المسائل التي يذكرها العلماء هنا أنه يجب على الذي يعجز عن إظهار دينه أن يهاجر، إذا عجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، سواء كان في بلد كفار أو قالوا في بلد بدعة مضلة مثل التشيع والاعتزال، فيجب أن يهاجر إذا كان يعجز عن إظهار دينه. وأما إذا كان يقدر على إظهار دينه ويظهر دينه والسنة فلا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب، إنما يستحب. قالوا ولو كانت المرأة في عدة وبلا محرم تهاجر، المرأة إذا عجزت عن إظهار دينها تهاجر ولو بلا محرم، وتهاجر ولو كانت في عدة الوفاة. وهنا يقول ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، الذي لا يصلح مثل أعمى أو أشل، أو يمنع اللي ما يصلح يمنع، كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال، يفندهم ويزهدهم فيه، مثل يقول الحر شديد، البرد شديد، الطريق بعيد، المشقة شديدة، ويزهد، هذا يسمى بالمخذل. وأما المرجف فهو الذي يرجف بذكر يعني ما يكون من الهزائم، هلكت سرية المسلمين، ما لهم مدد أو طاقة، يعني بالكفار وما للمسلمين طاقة، هذا مرجف، المسلمون ضعيفون، هلكت سرية المسلمين إلى غير ذلك. وكذا يقول من تفضل الله. وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن، كذلك الذي يكتب بأخبار المسلمين كذلك، أو يرمي بيننا بفتن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يفتن بين المسلمين، هذا يمنع، أو معروف بزندقة ونفاق، فإذا رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم. سأل الله عليك. قال ويعرف الأمير عليهم العرفاء. العرفاء يعني مثل ما نقول حنا العقيد أو العمدة. فالعريف القيم بأمر هؤلاء الجماعة أو هذا الفخذ من الناس أو مثلا إذا كانوا كل مدينة يجون جميع هذا عريف على أهل بلد كذا وهذا عريف على أهل بلد كذا يضع عريفا يعني يقوم بأمورهم قيم يكون قيما. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويعقد لهم الألوية والرايات. اللواء يعني يختلف عن الراية. فاللواء يعني قالوا إنه عصابة تعقد على قناة ونحوها يعني الظاهر مثل العصا الطويل القناة طويل ويحزمون عليه عصابة بيضاء. نعم. هذه تكون مع قائد الجيش أو من يعني يقوم على الجيش يعني الذي يعني يصوت للجيش ويوجههم قد يكون جنب القائد والقائد يقول له يعني اذهب هنا ويصوت للناس هذا يسمى اللواء. وأما الراية فهي أعلام مربعة لكل طائفة راية يعني راية آل فلان وراية آل فلان. أما اللواء فهو واحد. هنا صلى الله عليه وسلم. قال ويتخير لهم المنازل. نعم يختار لهم المنزل المناسب كما في بدر. نعم صلى الله عليه وسلم. ويحفظ مكامنها أي المكمن الذي يعني جمع مكمن وهو ما قد يختفي به العدو يعني إذا جاء المكان يخلي الناس يروحون يدورون يشوفون لو في مكمن للعدو يعني حتى ما يكون قد كمن العدو لهم ولم يعلموا بذلك يعني لئلا يؤتوا من هذه المكامن. نعم أحسن الله عليك. قال ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. يبعث العيون الذين يعرفون بعض الناس من النظر يقدر لك أعداد الجيوش يقدر ما عنده من استعداد فيبعث يعني أمام الجيش من ينظر إلى العدو ويعرف قدرات العدو ويعرف عدده ويعرف. نعم أحسن الله عليك. قال وله أن ينفل أي أن يعطي زيادة على السهم في بدايته أي عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب ابن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة رواه أبو داود. يقول هنا له أن ينفل. النفل هو الزيادة على السهم. تعرفون أن الفارس له سهم له يعني سهمان لفرسه وله سهم والراجل له سهم يأتي هذا فيقول يعطى نفلا. النفل هذا فوق السهم. من هؤلاء؟ يقول في بدايته عند دخول أرض العدو يبعث يعني بعض النسخ ويبعث لا الأولى يبعث سرية تغير ويجعل لها الربع هذا هو النفل فأقل بعد الخمس يعني العدو عندما الجيش المسلم عندما يتوجه للأعداء فهو يعني وهو متوجه للأعداء يكون معه يقدم سرية يعني الجيش نقول مثلا 100,000 فيقدم سرية عدد 500,000 بحسب ما يرى يقدم هذه السرية قبله تمشي يعني إلى تتوغل في العدو قبله فإذا غنمت الآن الجيش رد لها يعني الجيش يمشي وراها فهي قد جعلت الجيش في ظهرها فهي آمنة من جهة الظهر فهذه لو غنمت فيعطيها يقول الربع بعد الخمس، الخمس الذي هو الفي الذي يكون لله ولرسوله. يعني نفرض أنهم غنموا مثلا 500,000، 500,000، فأول شيء يأخذ من 500,000 100,000 الخمس، هذا في يعني يكون بيد الإمام، تأتي مصارفه إن شاء الله. بقى 400,000، الأصل 400,000 تقسم على الجيش كامل، لكن يقول لا، هنا نعطيهم الربع. الربع كم من الباقي؟ الربع من الباقي 100,000. ف100,000 يخلي لها السرية خاصة، هذه السرية خاصة تعطى هذه 100,000، هذه 100، هذه 100,000 يعطيها هذه السرية، فيعطي هذه السرية 100,000، ثم بقي 300,000 يقسمه على الجيش. ومن ضمن الجيش السرية أيضا، يعني الباقي 300,000 قسم على الجيش جميعا وفي ضمنهم هذه السرية. هذا واضح لكم؟ نعم واضح إن شاء الله. طيب، وفي الرجعة الآن الجيش قفل ورجع، القائد قد يرى أنه يرجع من الجيش مثلا 500,000 يرجعون وراء للأعداء فيغنمون ويرون هل فيه مثلا قد يكون الأعداء يلاحقونهم. المقصود أن السرية رجعت، الجيش قافل إلى وين؟ إلى بلاد المسلمين. فالآن هم راجعون، هم داخلون متوغلون، أعادهم إلى بلاد الأعداء. فالآن هو هنا الجيش هل هو ظهر لهم الآن؟ أمام. أي ليس بظهر. فهنا الآن بعد الخمس نعطيهم الثلث، يعطيهم الثلث، يعني 400,000 يعطيهم 133,000 والبقية هذه الثلث، ثم الباقي يقسم على الجيش ويدخلهم أيضا في القسمة. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. في الغنائم يأتي، لكن المؤلف قدمه هنا لأنه لأن هذا في التسلسل ذكره هنا أقرب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، يلزم الجيش يقول طاعته، يعني بالمعروف، قال الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث أيضا: من أطاع أميري فقد أطاعني، كما في الصحيحين. والصبر معه، هذا يلزمهم ذلك. يطيعونه بماذا؟ يطيعونه يعني في أمر القتال والقسم، يعني يتبعون رأيه. هذا أمير الجيش، يعني ليس أمير المؤمنين، يعني ليس السلطان، هذا أمير الجيش، فيأخذون برأيه وقسمته للغنيمة. وإن خفي عليه صواب عرفوه ونصحوه، يعني لو حصل منه خطأ عرفوه ونصحوه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز التغلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام في شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. نعم، قالوا: ويحرم أن يستعان بكافر في الغزو إلا لضرورة، فالكافر ارجع فلن نستعين بمشرك، فلا يجوز إلا عند الضرورة. وكذلك لا يجوز كذلك عند أهل العلم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين، أهل الأهواء من الرافضة والمعتزلة وأمثال من أهل الأهواء، لا في غزو ولا في عمالة في زكاة ولا في يعني كتابة يعني وزارة ولا. قالوا: ويحرم كذلك أن يعين أهل الأهواء على عدوه، يعني أهل الأهواء لو قاتلوا عدوا فيحرم كذلك أن يعينهم على عدوه، إلا إذا كان يخاف شره، يعني إذا يعني لم يعينهم فإنه يخاف شرهم ويتسلطون على بلاده، فله أن يعينه. نعم. نعم، وهذا كله هو المذهب. قال ولا يجوز التعلف. التعلف يعني أن يذهب لطلب العلف، يحتش مثلا لغنمه أو يذهب بإبله ترعى، الناس في الجيش ويروح يمين ويسار يحتطب ويتعلف، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثل أيضا الخروج من العسكر، يخرج من العسكر، فهذا لا يجوز لأنه يخشى عليه أن يقع بأيدي الأعداء، أو قد يكون في ناس قد كمنوا للمسلمين. والإمام لا يأذن، لا يجوز الإمام أن يأذن إن كان الموضع مخوف، يعني ليس له، هم لو استأذنوا في التعليف والاحتطاب جاز، لكن هو ليس له أن يأذن لهم إلا إذا كان المكان مخوفا. يعني حتى تتضح لكم المسألة، ما هو أنهم يحتطبون وهم يمشوا في الطريق، يعني وهم تمشي الجيوش لا مروا على الشارع احتطبوا، لا، مقصود أنه يحتطب يأخذ يمين أو يسار ويروح يجمع حطب، ويعني فينأى عن الجيش، يعني يكون في مكان ما هو داخل الجيش. فهذا لا يجوز إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. نعم. ومثل هذا قالوا كذلك ليس له أن يبارز إلا بإذن الإمام. البراز يعني المبارزة لا بد فيها من إذن الإمام. وإذا احتاج أحد من المسلمين للخروج، يقول أحتاج أني أتنحى، فيرسل معه من يحرسه. يلزم الإمام، يعني يلزم قائد الجيش أن يرسل معه من يحرسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبة، الكلب بمعنى الشر والأذى، فإذا كانوا يخافون كلبه فلهم أن يقاتلوا بلا إذن الإمام. فاجأهم عدو، ما إحدى استأذنوا فقد يضرهم هذا. واستدل العلماء بحديث سلمة بن الأكوع لما أخذت يعني غار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النوق الصدقة، فتبعهم سلمة بلا إذن وقاتل حتى استردها رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالنا سلمة ابن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل، أعطاه سهم فارس وراجل، والحديث متفق عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز يعني مثل في طرف من أطراف المسلمين بلد فيها جيش وفيها أو فيها ناس يعني فيها جنود، فجاءهم العدو، ما يقول لا ننتظر يعني نستأذن ثم هذا يجي ويقتلهم ويأخذ البلد، لا، يبادرون. نعم. صلى الله عليه. قال ويجوز تبيت الكفار ورميهم بمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحن، يعني يجوز أن يبيت الكفار، تبيت الكفار بأن يكسبوا ليلا فيقتلون وهم غارون كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، فلا مانع يعني أن يأتي الكفار في الليل على حين غرة، هذا إذا دعوا يعني الإسلام وعرفوا سبق ودعوا إلى الإسلام، فيقتلون على حين غرة، ولا مانع أيضا يقول من رميهم بالمنجنيق، لا مانع، وهو منصوص أحمد، قالوا سواء حاجة أو عدم الحاجة. وفي المراسيل جاء في الترمذي وغيره أن سلم نصب المنجنيق على الطائف، ونصبه أيضا عمرو ابن العاص في الإسكندرية، فلا مانع. قال ولو قتل بلا قصد، يعني بالتعمد لا يجوز، ولذا قال الإمام أحمد أما أن يتعمد قتله فلا، فإذا قتل من الصبيان ونحوهم من النساء بلا قصد، لأنه يعني إذا بيت القوم لابد يقتل صبيان ونساء، فلا مانع لحديث الصعب ابن جثامة في القوم يبيتون فيصيبون من نسائهم، في المشركين يبيتون فيصيبون يعني أهل الإسلام من نسائهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، هم منهم، والحديث متفق عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ ثان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بصبي. يقول لا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن، زمن يعني مقعد وأعمى لا رأي له، لا رأي له. إذن إذا كان لهم رأي قد تكون المرأة في هذا الوقت قد تكون قائدة للجيش، ما يقال ما تقتل النساء، نعم، أو تقاتل عندها سلاح وطياره. الراهب أيضا قد يكون يحرض، يحرض يعني على القتال، فهذا يقتل. كذلك أيضا يعني الذين لهم رأي حتى لو كان شيخا فانيا لكن له رأي بالقتال أو أعمى. ولذا قتل دريد ابن الصمة في يعني في حنين وكان شيخا فانيا لكن كان له رأي. إذن إذا قاتلوا أو حرضوا، أما إذا كانوا هذا لا يقتلون، أما إذا كانوا يجتنبون القتال فلا يقتلون. إذا أخذوا قال يكونون أرقاء بسبي، يعني إذا أخذنا الراهب صار رقيقا، وإذا أخذنا الأعمى يعني ما هو معناته نترك هذا، لا يؤخذون، لا فلا لا يقتلون ولا يتركون، يؤخذون لكنهم يكونون في السبي. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم. يقول المسبي إذا سبي هو صبي غير بالغ سواء كان مميزا أو غير مميز، صبي إذا سبي إن كان منفردا خلاص نعطيه حكم الإسلام، ما نقول هذا يهودي أو نصراني، خلاص يكون مسلما. أو مع أحد أبويه، لو سبيت عائلة مثلا الأب والأم والأولاد، فهنا يكون كافر يعني يبقى على دينه، ما نحكم له بالإسلام. أما لو سبي مع أحد والديه والآخر ميت، يعني سبي طفل مع أبيه، الطفل نحكم له بالإسلام لأنه مع أحد والديه، فإن كان مع والديه جميعا فإنه يحكم له بالكفر. أما لو سبي وهو مع أحد والديه لا مع والديه كليهما، سبي مع أحد والديه فهذا يحكم له بالإسلام وفي المسألة نزاع. نعم. وأيضا يقول وإن أسلم، نعم تفضل. قال وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا ومسلم. الآن اللي في دارنا، طيب يقول إن أسلم الصبي خلص، الصبي المميز هنا إذا أسلم صح إسلامه حتى لو كان أبواه موجودين وغير مسلمين، هو أسلم مثل النصارى الموجودين في البلاد الإسلامية، لو أسلم الصبي صححنا إسلامه وحكمنا له بالإسلام. أو مات أحد أبويه، يعني مثل النصارى الموجودين في البلاد الإسلامية لو مات أحد أبويهم وبقي الأب الآخر فيحكم يعني بدارنا، فيحكم بإسلامي، يعني كأن المسلمين تولوا مكان الأب الآخر، وهذا أيضا محل نزاع. والأظهر يعني كما هو قول الجمهور أنه يعني لا يحكم بإسلامه. إذن المذهب لو مات أحد أبوي غير مسلم بدارنا فيعطى أحكام الإسلام فيعد مسلما. قال وكغير البالغ من بلغ مجنونا، إذا بلغ وهو مجنون يعني جن قبل البلوغ وبلغ وهو مجنون، فهذا نعم إن مات أحد أبويه فنعطيه حكم الإسلام، نعطيه حكم الإسلام، هذه واضحة. نعم نعم نعم. إذا نقف اليوم عند هذا القدر.